ما حكم استرجاع تأمينات السيارات ولو بعد زمان؟ وهذه الصورة كالتالي: شخص ملك سيارة مثلا في سنة 1400 لمدة عامين إلى 402 ودفع الأقساط، ولكنه لم يحدث له حادث والحمد لله، ثم باع السيارة وبعد 5 سنوات اشترى سيارة أخرى ودفع قسطا، فحدث له حادث وتحطمت السيارة كما تقولون شر تحطيم، فهل وثم أعطوا له مبلغا أكبر من القسط، فهل يحسب من الماضي؟ الذي أعرفه أنا أن شركات التأمين مختلفة، وأن صاحب السيارة قد يؤمن في هذه السنة عند شركة، وفي سنة ثانية وثالثة عند شركات أخرى، أليس الأمر كذلك عندكم؟ عندنا شركة واحدة حكومية فقط. فهو يعني يأخذ ما كان دفع ولا يزيد، ويحسب الماضي، يعد الماضي. نعم، ما دام الشركة واحدة. طيب.